بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله موضحة لكونها فاحشة. والفاحشة عامة، أحيانا تطلق على الزنا وأحيانا تطلق على غير ذلك. يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، كان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله، القنوت له معان من معاني القنوت الطاعة والخضوع والخشوع. من معاني القنوت الدعاء، قنت رسول الله في الفجر شهرا. من معاني القنوت السكوت، كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت. من معاني القنوت طول القيام في الصلاة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. ومن يقنت منكن لله ورسوله، فالقنوت هنا الطاعة لله ورسوله، وتعمل صالحا في رد على المرجئة الذين يقولون بجواز تخلف العمل عن القول. يقول انت يكفي القول ولا يلزم عمل. غلاتهم يقولون لا تلزم صلاة ولا صيام، إنما لا إله إلا الله منجية وإن لم يفعل أي شيء. والله يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقد استدلت المرجئة على قولهم الباطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقالوا قال النبي قال. استدلوا بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا، وتركوا الآيات الأخرى، عشرات الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتركوا نصوص الوعيد الأخرى فضلوا وأضلوا غيرهم. فمن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين، يضاعف لها الأجر أيضا، وأعتدنا لها أي وأعددنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في المحرمية، لستن كأحد من النساء في أمور ليست على الإطلاق، وإلا فإنهن بشر. لستن كأحد من النساء في جانب معين، ولا نستطيع التعميم لأنهن بشر. يعني قد يقول قال نساء النبي لا يحضن، لأن الله قال لستن كأحد من النساء، فيلزم ولا بد أن يحمل قوله تعالى لستن كأحد من النساء على أشياء معينة دون الإطلاق، لأنهن مكلفات، ولأنهن يحضن كما تحيض سائر النسوة. والنبي قال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم. فلستن كأحد من النساء فيما يتعلق بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمهن على غير رسول الله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قدرهن فأطلق عليهن أمهات المؤمنين. وأيضا أمهات المؤمنين ليس على إطلاق، أمهات المؤمنين في جانب التوقير والإجلال، ليس في جانب المحرمية أنني يجوز لي أن أدخل عليها، وإلا فالله نهى عن الدخول عليهن عن الدخول عليهن كما سيأتي إلا بالضوابط الشرعية. ورسول الله نهى، نزلت آية الحجاب وفرق بين أنس بن مالك وبين رؤية زينب بنت جحش: لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن. هل قوله إن اتقيتن متعلق بما قبله أم بما بعده؟ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، أم لستن كأحد من النساء إن اتقيتن؟ فلا أظهر والله أعلم أنه متعلق بما قبله، ولو لم يتقين فشأنهن إذن قد ينزل إلى شأن أقل من سائر النساء التي تقدمت من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. إنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، هذا الخضوع بالقول يطمع في المرأة من أمامها من الرجال، هناك ضعف إيمان ذكرهم الله سبحانه في كتابه قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض. فإذا كان الذي في قلبه مرض لا يتورع حتى عن نساء النبي، قد يصل فجوره إلى أن يطمع في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلأن يطمع في أزواج غير رسول الله من باب أولى. ومن العجب مثلا أن ترى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترى رجلا ينظر من ثقب في الباب يتابع النساء، ولكني أكره الكفر في الإسلام. تريد أن تختلع؟ قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. وهذا الباب باب واسع، أن المعاشرات الزوجية تشوبها أمور، فنحن بشر، وربنا قال: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. رسولنا سيد ولد آدم أيضا في باب آخر دخلت عليه أم أيمن تذمر عليه، كانت حاضنته تشتد في الكلام على رسول الله، يأمرها أن تعطي قوما شيئا، تقول: لما لم أعطهم شيء، حاصل كلامه: خذي ما كانوا يا أم أيمن كذا وكذا، أبدا، حتى يمكن أعطى 10 أضعاف. وهي تدلل على رسول الله لأنها كانت حاضنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بين الرجال وبين الأزواج فحسب، بل أحيانا بين الولد وأبيه، وهم من الفضلاء. ولا أخفى عليكم أن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها وكان عمر يكرهها، فقال لي عمر: طلقها. قلت: ما أنا بمطلق، يعني رفض أن يطلق، فتحاكم إلى رسول الله. يعني ابن عمر حاصل موقفه أنه لن يطلق، وأبوه يأمره بالفراق، فترافع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمع منهما وقال لابن عمر: أتأباك؟ كان الحق مع أبيه. ومعن ويزيد لما وضع يزيد مبلغا في السرة فيها دنانير في المسجد وقال لأول داخل، فدخل ابنه معن فأخذ السرة بما فيها من المال قدرا، فوجده أبوه قد أخذها. من قال لك خذ هذه؟ قال: أنا وجدتها في المسجد، لعلها كانت عند أهل الصف أو عند المهم. قال: أنا وضعتها في المسجد وقلت لأول داخل: ما لم أعنك يا يزيد يا معن. قال: أنا أخذتها وأنت قلت لأول داخل، هات يا ابن الأشياء. أبدا. فترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت، لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. فحتى بيوت الصلاح تجد فيها أيضا أمور تجري بين البشر، فنحن البشر خلقنا ضعفاء خلقنا ضعفاء، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. لما اشتدت مطالبات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، النفقة قليلة يا رسول الله، ولين يعملون الدنيا غلت، ارتفعت شيئا ما الأسعار في بلاد مصر، فأصبح الآن يأتون بما يسمونه كاريكاتير على صفحات المجلات والجرائد، طفل يأتي لأبي يقول يا بابا المصروف أصبح قليل، 10 جنيه ما أصبحت تكفيني مواصلة وتكفيني سندويتش، إذا بيبحث عن عمل يا بابا، وأبوه يقول يا ابني خلاص ما أنا قادر أشتغل، أنا من الصباح للعصر الشغل، تقول لي قم اشتغل ثاني، يا ابني اصبر. المهم أن في حال الضيق بدأت نساء رسول الله يطالبنا، واجتمعنا على ذلك، اجتمعنا على رسول الله كلهن يطالبنا بمزيد من النفقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قرر اعتزالهن شهرا، وبعد أيضا أمر بأن يخيرهن، هذه آية التخيير التي نحن بصددها، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه آية التخيير هي والتي بعدها، وكما هو واضح أننا علمنا جميعا أن رسول الله يطلقهن. فلما أثار العلماء وبعض العلماء مسألة فقهية، هل التخيير يعد طلاقا؟ اختلفت أقوالهم بعض الشيء، فقال الأكثرون إن مجرد التخيير لا يعد طلاقا، لكن إن خرج التخيير بمثابة التوكيل، بمعنى قال رجل لزوجته اختاري إما الفراق وإما الطلاق، إما البقاء وإما الطلاق، قالت اخترت نفسي، قالت اخترت نفسي، فيعتبرها جمهور العلماء تطليقة واحدة، وإن كان منهم من يعتبرها 3 تطليقات، لكن هذه الصورة تختلف عن صورتنا التي نحن فيها، لأن الله قال أو قال لرسوله فتعالينا قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا، يعني رد الأمر إلى الزوج. وبهذا تمسك أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى في مسألة الطلاق المعلق وأنه لا يقع، قال لأن الرسول ما قال، لأن الله ما قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، والرسول ما قال إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق، إنما قال فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا. طبعا القرطبي لم يعجبه كلام ابن حزم فشن على ابن حزم واستدل بها على إيقاع الطلاق المعلق، أما الظاهرية قالوا لا ظاهرة في أنه قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. قوله تعالى فتعالينا أمتعكن فيه مشروعية المتعة، وهي آية من الآيات التي تحث على بل وتأمر بمتعة النساء، هي ثم آيات فيها الأمر بمتعة النساء، قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، جاءت آيتان حقا على المتقين حقا على المحسنين، قال تعالى أيضا ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. فجاءت آيات تثبت المتعة، كم هذه المتعة، كم قدر المتعة، لأن الاختلافات تجري بين الناس في هذه الجزئية على وجه الخصوص. المتعة مبلغ مقطوع يعطيه الزوج الذي كان زوجاً لطليقته. قال فريق من العلماء لجبر خاطرها المنكسر، هي طلقت والخاطر كسر بالطلاق، وليس ثم شيء أشق على المرأة في كثير من الأحيان أشد من الطلاق، إن في الأثر كسرها طلاقها، فأمر شديد. فيجبر الخاطر المنكسر بأن تعطى متعة، هذه المتعة على قدر الساعة. لكن لما كان من شأن الناس التشاحح، طلق الرجل امرأته، هي تريد أن تأخذ منه ما استطاعت، تقول أنا لي متعة مليون 100,000، ويقول مالك متعة إلا 50 جنيه. تفاوت كبير في بين التشاحح بين البشر. فبعض الحكومات وضعت لها قوانين يسأل عنها أهل المحاماة، ومنهم من يتحرى القاضي الطيب، أحيانا يرسل خبراء ينظروا في دخل الرجل، وهل له أملاك، ليست له أملاك، هل له أعمال خارجية، وهو يكون ممكن يعمل أعمالا خارجية تدخل على 20 ضعف من الوظيفة، واسمه مثلا مهندس زراعي مثلا في الراتب 2000 جنيه، لكن صاحب شركات يقول لا أنا مسكين أنا مرتبي 2000 جنيه، تأخذ لك 200 جنيه ولا 3. المهم كل يدعي التشاحح، فيصار إلى أطراف وسطاء للقضاء في شأن المتعة عند من أوجبها. أما ربنا سبحانه قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وقال سبحانه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وقال ولا تنسوا الفضل بينكم. قل من يذكر هذه الآيات. قد ورد وليحرر سنده أن الحسن بن علي طلق زوجة له كان يحبها حبا شديدا، وكانت تحبه حبا شديدا، لكن لما أظهرت الشماتة بمقتل علي في أسلوب مغلف بعض الشيء، فلما قتل علي بادرت الحسن بقوله هنيئا لك بالخلافة يا حسن. أبوه ميت مقتول، تأتي تهنيه بالخلافة، كأنه فهم منها أنها تريد الدنيا، فطلقها وأبت طلاقها. لكنه متعها 40,000، وكان مبلغا هائلا آنذاك. فنظرت إلى المبلغ قائلة متاع قليل من حبيب المفارق. فالمتعة مشروعة، المتعة مشروعة، وقد أسقطها بعض العلماء في حالة المطلقة قبل المسيس المفروض لها صداق، يعني امرأة عقد عليها وطلقت قبل البناء بها، إما أن يكون سمى صداقا أو لم يسمي. إذا لم يسمي لها صداق لها متعة، وإذا سمى لها الصداق فلها نصف الصداق المسمى. قال تعالى في لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قالوا المطلقة قبل المسيس إن سمي لها مهر فلها نصف، إن لم يسمى لغزوة بدر، تخلف عن غزوة بدر أو تخلف عن غزوة أحد، قال لئن أشهدني الله مشهدا مع رسول الله ليرين الله ما أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد خرج رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله، فرأى في المسلمين انكشافا، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني الكفار. ثم تقدم يقاتل والسهام تأتيه من كل اتجاه ولا يلتفت للخلف، فلقيه سعد بن معاذ فقال إيها يا سعد بن معاذ والله إني أشم ريح الجنة خلف أحد. قال سعد فما استطعت أن أصنع مثل الذي صنع. فتقدم حتى طعن بنحو من 80 طعنة وما عرفته ما عرفه أحد إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف أصابعه، فكانوا يتحدثون أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر وأمثاله من المؤمنين الذين عهدوا فوفوا. أما قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه، فورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طلحة ممن قضى نحبه، طلحة ممن قضى نحبه. فالحاصل من النحب العهد، النحب هو العهد. ووقي طلحة بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة شلاء وقى بها رسول الله يوم أحد. فالسهام تتجه لرسول الله وهو يصد السهام بيديه حتى شلت يداه. قال تعالى فمنهم من قضى نحبه قيل عهده كان أنس بن النضر، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، بل ثبتوا على دينهم ولم يغيروا ولم يبدلوا عليهم رضوان الله، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. طلائع الغزوة كانت مخيفة ومزعجة، ونهايات الغزوة كانت مطمئنة ومبشرة، والحمد لله بهذا القدر نجتزئ إلى أن نأتي في الدرس القادم إن شاء الله على هذه الغزوة ككل بأسبابها والدوافع إليها، والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.